إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ، وهي السلسلة التي تعطيك نبراسا ومعلما وهديا وسمتا ودلا لملامح الرجولة وطبائع الرجال. ليس طبائع الرجال وحدهم، ولكن أيضا تنبئك عن سموق عصر نبت فيه هؤلاء الرجال، شاعت فيه الفضيلة وارتشفت من رحيقه المروءة، وانتشقت الرجولة حسامها وانطلقت بين الناس تدعو إلى كرائم الرجال. ونحن نستنسل سهما من هذه السهام القديمة لنضعه في كنانة صدية ثقبت من أسفلها، لا وعي لها، لا رجولة فيها، لا أثر لمعلم إنساني، وتزعم أنها تريد أن تقيم شرع الله تعالى في الأرض وتقوم بخلافته. إن الذين يقومون بخلافة الله في الأرض رجال قد مهد لهم الأمر من قبل، قد ابتلوا، محصوا، رأوا من المحن والبلايا ما أهلهم للانتصار وأن يسودوا واقع الدنيا. ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليترككم وأنتم زاعمون على الإيمان والرجولة والبطولة والكرم والشهامة، لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص. وهذا هو محك الغربة، وهذا هو مدار الغرباء. ينادي البعض ويقول نحن في غربة، أقول لك كم من البلايا دارت على رأسك حتى تعاني من الغربة، ما جربت ولو مرة واحدة، لم تدخل في حقل التجارب ولو مرة واحدة، فأنت لست غريبا. فالغريب الذي تدور عليه المحن وتدور عليه البلايا. هكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان أصحابه، أكرمهم الله تعالى بالمنح التي هي المحن. التي أخرجت الرجال، فصلب العود واستوى الإيمان وقويت العقيدة، ودعوا إلى ما مثلوه من رجولة ونبالة وشخوص في سموق وعلو ورفعة. ولذلك لما ينظر الناظر للبعث الجديد يضحك، يضحك عندما يقارن بين الصورتين، رجولة كفيحة، بصيرة عمياء، رطع في الدنيا والعب من متاعها بلا نهاية، بلا نهاية، لا نهاية لهذا الطرف. وأنت تعجب من شخصية كشخصية سعد بن أبي وقاص، هذا الذي نحن بصدده ومرت منه حلقات، الذي كان عنوانا للرجولة والبطولة والفداء، رغم سؤدده ورغم مجده ورغم ما قدم، ما قال يوما لقد قدمت، ولما جاءت الفتنة ما استشرف لها وقال أنا زعيمها أو عذيقها المحكك ورجيبها المعذق، أبدا اعتزل وبعد عنها، يحافظ على عمله وعلى دوره الذي أداه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الأدوار بعيدون عن الأضواء، لا يبحثون عن شهرة إلا إذا قذفتهم الدنيا في صدرها، فهم محمولون على كره على ما قدموا وعلى ما أدوا. تركناه يوم الفتح مع أخيه، وفي قضية عبد بن زمعة أذكر الناس بهذه القضية الفقهية التي طرحناها، واليوم يحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤدي المناسك، فلما فرغ منها ابتلي بمرض شديد كاد أن يهلكه، وأخذ يبكي بكاء مرا لأن أنموذجا سبقه في الرجعة من الهجرة يخشى أن يموت في مكة. لما وأنت مكي؟ لما وأنت مهاجري وأنت بدري أحدي عقبي كل ذلك تخشى؟ قال أخشى أن أكون كسعد بن خولة البائس، لقوله صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خولة، مات في مكة، هاجر ورجع بعد صلح الحديبية وهو صلح آمن، فاختار أن يعود إلى قومه وأهله في مكة ويعيش فيها، فراجع عن هجرته، راجع عنها ومات بمكة، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البائس، البائس الذي ضاع عمله وحبط هذا العمل لأنه راجع من هجرته. وهو مثل ليس لسعد بن خولة بل لكل سعد بن خولة قدم على عمل من الأعمال الخيرة ثم رجع عنها ثم تركها، لم يجده الله أهلا لها فارتد، فسماه النبي البائس رغم أنه من أصحابه، البائس سعد بن خولة، ومعنى البائس أي الذي ضاع عمله. كان سعد يبكي يخشى أن يكون كسعد بن خولة، وسعد بن خولة رجع إلى مكة باختياره برغبته، ليس مجبورا وليس مدفوعا وليس مقهورا، ولكن لما وجد صلحا بين المسلمين والكافرين في الحديبية قال إذن نحن في أمان، أعيش بين أهلي في مكة، فرجع وترك هجرته، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البائس، وهي كلمة خطيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشفى سعد على الهلاك والموت من المرض، وأمثال هؤلاء الأبطال ما تجد بلية يعرفها الناس إلا وقد أصيبوا بها، لأن الجنة ترسل هداياها كما أن النار ترسل هداياها. ومعلوم أن هدايا الجنة ابتلاءات وتمحيص وفقر وجوع وعري وغيره، هداياها، وكانوا يعلمون ذلك ويفرحون به. لما ابتلي أحد الصالحين قال: ربي أوزعني أشكرك ودلني على العمل الذي ابتليتني إليه ووضعتني في طريق الأنبياء. فكل الحط ده علي، ده كده عملت عمل سامق، عمل رفيع، حتى تأخذني من الترف ومن الدعة ومن الراحة ومن السلامة وتضعني على طريق الأنبياء، شرف عظيم. كانوا يعدون البلاء نعمة، ويعدون النعمة التي تعدونها نقمة وبلية. ماذا جرى لي؟ ماذا أريد بي؟ ماذا أريد بي؟ وبعد القادسية نتحدث عن عمر عندما يقول: ربي ماذا أردت بعمر وبآل عمر؟ أموال فارس كلها، كل حضارة فارس وأموالها عندي في المسجد. منعته عن حبيبك، ومنعته عن خليفته، وفتحتها على عمر، ماذا أردت من عمر؟ اللهم سلم عمر من الفتن، اللهم سلم عمر من الفتن. يعني هذا المال العميم، أنت لو جاءك طرف من هذه النعمة قد تجنى وعقلك يذهب. فرحان بالنعمة، ده ربنا راضي عليك، ده ربنا راضي علينا. تسمع الفلاحين والعوام، وكلنا فلاحين وعوام، لما واحد ربنا يكرمه بأي يقول شوف ربنا راضي عليه، يعني ايه؟ فتح له الدنيا، راضي عليه. وبتسموه زمن غربة، ده زمن قربة. لما تنقلب المعايير وتعوج المفاهيم في ذهنك وفي خاطرك، اعلم ان القيامة قامت. نحن ننتظر الساعة في اي لحظة، او سنة التبديل، وهذا لاعوجاج المفاهيم في اذهان الناس، لاعوجاجها. الناس في حال غريب لانهم استرسلوا مع الواقع الجاهلي الذي يحيونه، عاشوا معه طرف نعمة، مد لجسور الدنيا. فكلما مدت الدنيا جسورها مد الرجل رجله، وكلما مد رجلا مدت له جسرا، فمد لها رجلا حتى يمد الرجلين ويسقط. ولذلك سأل عمر رجلا لما أرسله إلى بلاد فارس قبل الفتح، قال: ماذا رأيت؟ أخبار الناس دي إيه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، وجدت دنيا يأكل بعضها بعضا. حالة صعبة، دنيا يأكل بعضها بعضا، ليس هدف للناس إلا المتاع، الله ليس في خاطرهم، ليس في روحهم، ليس في مشروعهم أن يعبدوه. لله بر محمد، كيف رب هذا الجيل؟ كيف اصطنع له هؤلاء الرجال؟ وأحلف بالله، أكبر معجزة في التاريخ العالم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة صناعة هذا الجيل، أكبر معجزة، أكبر من المعجزات والآيات التي تراها للأنبياء وغيرهم، أنه صنع هذا الجيل. عجائب، عجائب. عندما تفتح الكتب وتقرأ لا تكفكف دموعك أبدا عن البكاء، تتعجب، تتعجب. سبحان الذي خلقهم وبراهم وأدبهم وأهلهم وعياهم لمثل هذا المستوى. شوف هذا يبكي، يخشى أن يضيع عمله، خايف عمله يضيع. من منا يخشى عمله يضيع؟ أبدا. والحمد لله، ده أنا صليت وديت لربنا حقه، صمت وصليت وحجيت وعملت، الحمد لله، سبحان الله. أما علمت أن كلمة واحدة تطيح بكل ذلك؟ كلمة واحدة. العجب. إن الذي يهلك الأعمال العجب، مجرد العجب خلاص راح كل ده، راح عملك كله. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده: ما يبكيك يا سعد؟ بتبكي ليه؟ أنت بتبكي ليه؟ ما جاءه الشيطان كما يجيء أحدنا يقول: الله، ده أنا خالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خالي، أنا خاله، وطبعا أنا آمن، طالما أنا خاله يبقى أنا آمن. وده اللي وصاه عمر يوم أن خرج الخارسية، قال: سعد بن وهيب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا يغرنك أنهم يقولون أنك خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من عبادي نسب، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. كلام بليغ. طب فين الناس دي؟ والعجب أنهم كانوا يعبدون الأخشاب والأحجار. ما هذه النقلة الفظيعة الرهيبة التي انتقلوها؟ نقلة غريبة جدا، هذا لا يحسه إلا الباحث الذي يدعو في المسألة. من أغرب النقلات، رجل يسجد لخشب وصنم وأحجار ثم يصل لهذا المستوى، نقلة ما لها حل، هذه النقلة ما لها مقياس بالمرة. أنت ما عبدت صنما ولا حجرا ومع ذلك تشرك بالله ليل نهار، لا يعجبك رزقه الذي رزقك به، لا ترضى به، وإن ابتليت لا ترضى بقضائه. يبقى هذا اعتراض، ومعنى اعتراض يعني حبوط عمل ضياع. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وثيابه غارقة في دموعه: ما بك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أخشى أن أموت بمكة فتضيع علي هجرتي. ده انت ليه تحج؟ ده قدومك قدوم رسمي، قدوم شرعي، وجئت في فتح مكة، ده انت ليه غازي ومقاتل؟ يا لم ترجع عن هجرتك يعني بخاطرك أبدا. قال: لست كسعد بن خولة، لست كهو، فإنك لم تأتي إلا حاجا أو مجاهدا، ولكنه جاء هو بنفسه بدون أي سبب من الأسباب. وأخذ النبي يديه الكريمتين ومسح بها جبهته صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعلم طيب عنصره، ومع هذا الطيب لهذا العنصر ما اتخذناه إلها، ما قدسناه، ولكن أطعناه كرسول من عند الله تعالى، أعطيناه قدره البشري الذي أراده الله تعالى له. ولذلك هذه أمة لو مرت على هذا الاسترسال من التوحيد الصحيح ليس لها إلا الجنة. صلى الله عليه وآله وسلم مسح جبهته بيديه ثم مسح وجهه وصدر سعد، فقام ناشطا: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وأتم له هجرته، اللهم أتم لأصحابه هجرتهم، اللهم أتم لهم هجرتهم يا رب العالمين. ولكن البائس، الحديث الصحيح، سعد بن خولة هو ده المستثنى من كل الناس، هو ده الوحيد المستثنى من كل هذه الطائفة القوية الضخمة، ولكن البائس سعد بن خولة عمل عملا طيبا ثم رجع عنه باختياره، ليس مجبورا وليس مقهورا. قال سعد بعد هذا الأمر بسنوات: كأني ما زلت أحس برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على قلبي صلى الله عليه. عنصر طيب، عنصر رائع. فقام ناشطا وقال: يا رسول الله، ليس لي إلا ابنة واحدة ومالي كثير، أريد أن أجعل مالي كله لله. أريد أن أجعل مالي كله لله. قال يا سعد أمسك عليك مالك. وخلي بالك من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كراماته، وهذا حديث غيب ينبئنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك مالك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. قال ليس لي إلا وارثة واحدة ابنة، وهذا مال كثير. من أين اكتسبه سعد؟ غنم في بدر، وغنم في الخندق، وغنم في تبوك، وغنم في كل المغازي، مال كثير. وهذا من فضائل الجهاد في سبيل الله، يغتني منه الفقير، جعله الله تعالى سعة لأمة الإسلام، يفتحون بلاد الكفر ويغنمون أموالهم. فلما تركوا تركهم الله تعالى وفقرهم، وصاروا هم الغنيمة، وصار الجهاد عليهم لا لهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا سعد لا يصلح إلا الثلث، وهذا مبنى الوصايا. قال والثلث كثير، إذا لا تجاز وصية إلا بأقل من الثلث. شاع بين الملتزمين قال الثلث، أقول لك لا أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، يبقى تشطف التلت ده أي شطفة صغيرة كده، يعني حتى تنفذ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلك تخلف، ولعلك تخلف يعني تعيش، فيكثر مالك وولدك، يكثر مالك وولدك، وتنكأ عدوا وتفرح صديقا. ده ايه؟ ده شريط مبهم كده مجمل، محتاج بقى يتشرح. ولعلك تخلف يعني تعيش، يفرح بك صديقا وتنكأ عدوا، ويكثر مالك وولدك. سعد كان له 36 ولد. شفت الآية العجيبة؟ شفت البشارة الغريبة لنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت له ابنة واحدة، اللي هو يريد أن يترك المال كله للمسلمين، ده ابنة، أم حكيم رضي الله تعالى عنها، عاش حتى أنجب 36 ولدا، 36 من الذرية، منهم 12 ذكر، 12 رجل رضي الله تعالى عنه، مال كثير وولد كثير ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة ظاهرة. وتلاقي بعض الجماعة اللي بيكتبوا في دلائل النبوة في معجزاته بيغفلوا عن حاجات كثيرة من دي، لكن الباحث ما بيغفلش، لأن ده شغله، لطول ما هو شغال بيبحث. ولكن المؤلف بياخد الحاجات اللي بالعرض، العناوين العريضة، يقول لك من معجزاته من كذا من كذا، طول بالك، ده في حاجات عجيبة لم تبلغك ولم تصل إليها، أنت بتقولها كده بالعرض. بشره بالذرية الكثيرة وبالمال الكثير، وأنه ينكأ عدوا ما شاء الله، ويفرح صديقا. إذن سيجاهد في سبيل الله، سيقاتل في سبيل الله، وسينتصر. يعني بشارة بأنه سيحارب، وبشارة بأنه سينتصر. تنكئ عدوا وتفرح صديقا، ايه البشارات دي؟ ولكن انت بتقرأ في الكتب الكلام مجمل، في هذا لا شيء من التفصيل ولا شيء من التوضيح والتبيين، وهذا يظهر لك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، واضحة جدا، كان يفهمها رجالها الرجال. اسم له يقول سنوات عديدة ولا زلت أحس ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايد النبي لسه على صدرك، تاخد منها ايه؟ طالب علم لو صنعت لك امتحان اقول لك المعلومة دي تديني منها ايه؟ شدة الحب، وشدة الحب وشدة الوجد لا ينقضي من القلب ابدا. المحب الصادق لا ينسى ذكر الحبيب ابدا، وكان يده على صدره كما هي. ودي كناية وبلاغة في شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسى هذا، ما نسى هذا أبدا. لما ابنك يسافر ويسبح يقول ده من ريحة ابني. شفت يوسف شفت يعقوب لما جه القميص بدأ يفتح ابنه حاجة من ريحته. ودي آثار الأنبياء، وده المستوى العالي للنبوة في صدق الحدس وصفاء البصيرة. وأكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحنان المنان الذي وضع لكل شيء شان، وقدر الأقدار وخلق الأكوان، ورتب الأمور وهيأ هذا الكون للإنسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سعد ابن أبي وقاص البطل الكرار الذي يخشى أن يحبط عمله رغم أنه خال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من صدق عقيدته يعلم أنه ليس بينه وبين الله نسب، وأن الناس يأتون بأعمالهم ولا يأتون بأحسابهم. من الذين علموا أن الإسلام عمل وأن الإيمان قول وعمل، فوضع ماله كله في يد النبي صلى الله عليه وسلم، رغب به عن أبنائه. وهذه شجاعة وهذا كرم واضح، سخاء نفس منطلقة لله تعالى، لا تبالي بما تعطي لله، إن كان لله فلا تبالي بما تعطي، لأن عنصره وأصله من الله، فكيف يبخل به عليه؟ فهم عالي. شفى الله سعدا وقاتل وكان جنديا طائعا حتى لأصغر القوات، كان من أقوى الناس لأسامة بن زيد، كان جنديا من جنود أسامة، وأسامة بالنسبة إليه غلام، ولكن كان من أقوى الناس له. استعمله أبو بكر على هوازن على أموالها، فأرسل له الأموال وما أخذ منها شيئا، حتى نصيبه من الصدقة ما أخذه. وهوازن هوازن من القبائل التي ارتدت ومن التي قاتلت النبي في يوم حنين كما هو معلوم، وهي على كتب يعني قبيلة جلجانة، يعني ما إيمان قلت. يستعمل من هذا الرزين المتزن العاقل الذي يقدر لكل مسألة قدره، ليس انفعاليا وليس عالي الصوت وليس مفرطا، يؤدي ما أداه الله تعالى إليه من مسؤولية. ورأى أبو بكر أن يناوش الفرس، وحرضه على ذلك المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله تعالى عنه، فقد أدرك النبوة بلحظات، يعني مات النبي بعد أن أسلم بأربعة أيام، بعد أن أدرك النبي بأربعة أيام، يعني يواقف على الحرف، فآخر درجة الصحبة، آخر درجة، آخر درجات الصحبة حصل عليها هذا الأسد من بني شيبان. وشيبان بطن من بطون ربيعة، أكبر قبائل العرب، تسمى ربيعة العظمى، وهو الذي دوخ الفرس وجرأ المسلمين على الفرس. أبو بكر يقول كيف نقاتل الفرس؟ دولة نووية، أسلحة نووية، معدات، جيوش لا نهاية لها، أموال وذهب لا نهاية له، كيف تتجرأ أنت على دولة بهذه الكثية؟ قال يا خليفة هم ليسوا شيء. وأمر رجاله أن يهاجموا سوق بغداد، وسوق يسمى سوق الخنافس أيضا في المنطقة، سلبوا أموالهم وسلبوا بضائعهم ورجع. بيقول شوف أنا هوريك إزاي أنا هعمل، أجرأك على الفرس. خلي بالك ده أول رجل جرأ العرب على الفرس، وهذه مكرومة له. والبادئ بالبر لا يكافأ، يعني كل ما جاء من الفرس حتى في القادسية، وسعد بن أبي وقاص هو في ميزان المثنى بن حارثة، لأنه هو الذي جراه، هو الذي جراه، وهو الذي حرره. فرص إيه؟ فرص إيه يا خليفة رسول الله؟ أنت تسمع الإعلام الكذاب اللي بيخوفك بالكلام ده، كلام مرعب، تسمع كلام يخوف. قال له لا، دعني وإياه. فأعطوه 800,000، قال له بقى براحتك بقى، اشتغل كوماندوز وادخل واطلع. فهد كيان الفرس، هد كيان الفرس، وكان فارس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، جرى العرب وجرى حتى صعاليك العرب، يعني مش الرسميين بس، كل اللي جعان يروح يخطف اي حاجه من جوه ويرجع، حتى الصعاليك جراهم على الفرس. بعض العرب ظن ان الفرس بهذه الضيعه، ولكن الامراء فاهمين، مش معقول الفرس هيجر الجيش عشان جماعه اللصوص خطفوا حاجه ورجعوا. لا، ده المساله الدول الكبيره المتزنه اللي بيحكمها عقلاء، يعني ما بتجرش قرينها باي حاجه هايفه زي ديت. يعني لو انت عاوز تخطف هندي لك وروح، لان تحريك الجيوش واستراتيجيات الجيوش وانفاق الجيوش مساله لا يتحرك لها الا عقل متزن يقدر حسابات التوازن الدولي وحسابات الخسائر والمكاسب. ده كان في القديم، ما رأينا في الحديث أحدا بهذا العقل، أي حد، ما شفناش حد في العصر الحديث بهذا المستوى من الاتزان الذي يقدر الأمور قدرها. غرائب. وإذا كنت تتعلم سياسة اقرأ التاريخ، بس اقرأ بتمهل، تتعلم رجولة اقرأ تراجم الرجال، ولكن وحدك لن تفهم، لأن كما قلت لك النصوص مبهمة، في حاجة إلى عقل فريد يوضح لك. جرى العرب ودخل خالد في المعمطرة، أرسله مؤيدا للمثنى بن حارث، وأبو بكر ثاني اثني، الرجل الثاني في الدولة، الممرن تمرينا خطيرا، تمرينا نبويا وتمرينا ربانيا. أنا بجرب المثنى بن حارثة، قال سأرسل لك خالد وافد عليك، فهو قائدك فاسمع له واطع. إزاي؟ ده أنا قائد الميدان وأنا صاحب المكان وأنا أدرى الناس به، هتجيب لي واحد جديد لسه ما يعرفش حاجة ويبقى هو القائد بتاعي؟ ده كلامي وكلامك وكلام المعاصرين. فدخل خالد أرض العراق وجاءه المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأسلم له قياده وجيشه، وقال أنت القائد وأمرت بذلك، ولكن لا تحدثن شيئا إلا بمشورتي، فإني أخبر منك بأرض الفرس. لأن خالد جواز ممكن يخش بقوة بعافية في مكان، لا، أنت تستشر له. هد الفرس، معركة أليس ومعركة الولجة، معارك كثيرة جدا، هد الفرس. فجمع الفرس بعد قواتهم في معركة الجسر، وقتلوا من المسلمين ما قتلوا قرابة 6,000. وكان قائد المسلمين أبو عبيد الثقفي رحمه الله تعالى الذي مات في المعركة، وجرح المثنى جرحا ناكيا كاد يموت منه، معركة الجسر. ولما وجد الفرس ذلك بدأوا يتأهبون، قال لا، ده دول مش شوية قطاع طرق، ده احنا كنا بنقول دول ناس زعيمين وقطاع طرق، لا. وبدأ كسرى يرسل لأطراف المملكة ويجيش جيش القوة العظمى في العالم، الجيش العرمرم المرعب، وبدأ يتحرك في اتجاه أرض العرب. بلغ عمر ذلك، يعني فرس، الفرس يدخلون بكلكلهم بقوتهم، لأن سمعته كقوة عظمى تعرضت للاهتزاز، فيريد أن يعني يرجع هذه السمعة مرة ثانية. إيه عرب؟ إيه عرب؟ قطاع طرق. بدأ يتأهب كسرى ويجمع قياداته ورجاله، فوصلت لعمر الأخبار، فكأنه وقع في داهية، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أيها الناس، اجمعوا الجيوش للفرس، كل قائد وكل شاعر وكل خطيب وكل أديب يجيش ويجمع الناس فرصة يدخلوا بالقوة العظمى بتاعتهم الحرب العالمية الأولى، سيقضوا على هذا الدين قضاء مبرما. وبدأ كل قائد في مكانه يجمع الرجال ويرسلونهم إلى المدينة في وادي السرات خارج المدينة حتى لا يحدث الفساد فيها، وادي خارج المدينة، وعمر يشرف عليهم وينظر لهم كل حين. ماذا أرسل سعد؟ اختار من هوازن 1000 رجل بس. يا سعد 1000 بس؟ قال لا، ده أنا سعد مش اختار أي حد. وأرسل للأمير هؤلاء 1000 رجل، الرجل منهم 1000 حرض على حريمه غيرة كغيرة الأسد، حر كريم أنوف كلهم، ما فيش واحد منهم مناخير تنزل الأرض، لا يستسلم لعدوه إلا إذا كان إربا ممزق. اختيار صعب، ينبي عن اختياره وعن عقله. فلما وصلوا إلى عمر هو يبحث، وأبو عبيدة مستشاره، قال يا أبو عبيدة سأخرج بنفسي لملاقاة كسرى قائد لقائد. وجهز عمر نفسه أمير المؤمنين ليخوض الحرب العالمية الأولى، قائد البلد. اسمع لو أقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا أمير المؤمنين إنك لو خرجت وخسرت المعركة لخسر الإسلام وانتهى وضاع، ولكن لو خسر جيش من جيوشك فأنت باق. إيه العقل ده؟ إيه الكلام الهائل ده؟ معنى أن يخرج أمير المؤمنين بقواته وجيشه وينهزم ويموت يبقى ضاع الإسلام وانتهى، يرجع المرتدين تاني، تهيج القبائل علينا مرة ثانية. قال هذا ليس من الحكمة، تجلس وتختار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونختاره على عين، فإذا هزم جيشه فهو جيش، جيش انغل. لكن محدش ينادي في الآفاق إن المسلمين اتغلبوا أو قهروا، لا. شوف نوعية الصحابة اللي اختارهم الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، نوعية المربين. قال هو هكذا، قال هكذا، قال فأعني من القائد. شوف لقائد قاعد يفتشوا بقى في الايه، في الصحابة، فلان فلان، عاوزين واحد متزن وعاقل وصبور ويعني وعنده تؤدة ومبتلى وصبور ولا تعركه المحن ولا تؤثر فيه. قال له إن شاء الله ربنا سيرسله لك، إنما حياتنا قدر. انتظر رسول القدر ده أبو عبيدة. شفت رجاله؟ أنت هتختار ده، استنى استنى، طول بالك لما القدر يبعث رسوله. وهم قاعدين باب أرسل سعد هؤلاء 1000 ومعه الرسالة، بيقول له أنا برسلت لك 1000 رجل وهذه صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا. قرأ أبو عبيدة رسالة، قال وجدته. لقيت مين؟ قائد المعركة الفاصلة بين العرب والفرس. لقيته؟ أنت قاعد ما قمتش منها. قالوا لقيته. قال من هو؟ واداله بقى لفظ رمزي، الأسد عاديا. فاكرين في المحاضرة الأولى اللي كان بيسبق الخيول برجليه ينزل من على الخير ويجري لأنه أسرع من الخير وأسبق، قوي القدمين جدا، لو جاءت جيش تزيله من على الأرض بقدميه لا يزال، قصير ومتين وماسك في الأرض، لو الجيش هيجلعه ما بينجلعش. الأسد عاديا سريع العد، احنا قلنا ان اخوه كان اسمه المرقال، المرقال يعني سريع العد، يعني مش بيمشي خطوات زينا كده، بيتنطط بيطير كالبراق. اخ من اخوات اسمه المرقال، يعني ايه المرقال؟ يعني ما تحصلوش، لا الخيل يحصله ولا السيارة تحصله. اما هذا الاسد عاديا. قال من؟ قال له طيب اديك لغز ثاني، الاسد في براثنه. عمر احتار وصاحب مشكله ودماغه داير مع المشكله مش مع الالفاظ. قال الاسد في براثنه، والبراثن مفردها برثا وهو المخلب، الأسد في مخالبه، ومخالب الأسد لا ينكرها، لا تنكرها فريسة. إيه الكلام الرائع ده؟ قال من؟ قال سعد بن مالك. قال هو ده. لم يكن في باله ولا في خاطره، هو في هوازن هناك قرب مكة يبحثون عنه، ولكن لما جاءت رسالته وجاء المدد كأن القدر ذكرهم بالقائد، وكأنه إعداد قدري للقائد. روائع القدر واتساق مع قدر الله تعالى، وفي هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لتبكي معي وأبكي معك على ألفاظهم وعلى رجولتهم وعلى بطولتهم، وكيف يعيشون مع القدر لحظة بلحظة. روائع، والله روائع. لم نفتح الكتب حتى نقرأ تاريخ هؤلاء. الأسد في براثنه، فأرسل لي فورا يا سعد بن وهيب. نعم، قال جعلتك على جيش الفرس، على جيش العرب لكي تقاتل الفرس. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، أعني بالجند. وبدأ سعد يتحرك بجيشه خطوة خطوة على مهل، ووضع له عمر الخطة، وقبل أن يضع الخطة أعطاه النصيحة، ومع نصيحة عمر إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى من هذه الحلقات أدعو الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن ينفخ فينا رجولة الإسلام ورجولة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الهمة، وارزقنا العزم والعزيمة. اللهم ارزقنا همة الرجال، وارزقنا عزيمة الرجال، لأن التاريخ ما هو إلا عزمة من عزائم الرجال. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا، اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا.